في التسعينات مطاعم ماكدونالدز أطلقوا حملة تسويقية ضخمة في أمريكا. الحملة هذه كانت تحت اسم لعبة مونوبولي. لما تطلب وجبة تحصل بطاقة، البطاقة هذه ممكن تكون فيها جائزة، والجوائز ممكن تكون إلكترونيات، سيارات، قوارب وفلوس، والفلوس ممكن تكون من $1,000 إلى $1,000,000. أكبر جائزة كانت $1,000,000. هذه الجائزة اللي كل الناس كانوا يريدون يحصلونها، فالناس صاروا يشترون أكثر عشان الجوائز، ومبيعات ماكدونالدز ارتفعت بشكل مجنون، فصاروا يكررون الحملة التسويقية هذه أكثر من مرة في السنة الواحدة. لكن اللي بيكتشفونه بعدين إن من سنة 1989 إلى سنة 2001 ما كان في ولا فائز شرعي بجائزة $1,000,000. كانوا في فائزين على مر السنين، لكن كلهم كانوا بالنصب والاحتيال، والمسؤول عن عملية الاحتيال الضخمة هذه كان رجل يسمونه العم جيري. العم جيري قدر يسرق أكثر من $25,000,000 من فلوس الجوائز خلال 12 سنة. فكيف سواها وكيف ما حد كشفه طول هالسنين وشو علاقته بالمافيا؟ هذا اللي راح نكتشفه في هالقصة، فتابعوها واستمتعوا. السلام عليكم، معكم بدر. قبل ما ندخل في القصة، هذه فرصة عشان أذكركم بالمقاطعة. ماكدونالدز واحدة من الشركات اللي تدعم الكيان الصهيوني. هذا أضعف الإيمان، أقل شيء ممكن تسويه لأهلنا في غزة اللي لا زالت تسفك دمائهم من 7 أشهر. الله ينصرهم ويفك الكربة هذه عنهم يا رب. وأصلاً يعني البدائل كثيرة، ياكثر المطاعم وياكثر الكوفيات والبراندات المحلية، وترى أنت لما تروح للمحلي تدعم اقتصاد بلدك أكثر، فالموضوع رابح من كل الجهات. فهذا بس من باب التذكير. الحين بالنسبة للقصة، الموضوع يبدأ من عند الـ FBI، بالتحديد من مكتب جاكسونفيل اللي يقع في ولاية فلوريدا. المكتب هذا كان مختص بملاحقة قضايا الفساد وقضايا الاحتيال والشركات بشكل خاص. ففي سنة 2001 وصلهم اتصال من شخص راح نسميه المخبر، هويته مجهولة ما تم الإفصاح عنها. المخبر هذا قالهم إن مسابقة أو لعبة مونوبولي اللي تسويها مطاعم ماكدونالدز تم التلاعب فيها، وعطاهم أسماء 3 أشخاص من اللي فازوا بجائزة $1,000,000 على مدار السنوات الماضية، وقالهم إن هذيل الأشخاص بينهم صلات قرابة، كانت أسماءهم مختلفة واسم العائلة اللي هو الاسم الأخير أيضا مختلف، فما كان مبين أنهم أقارب، لكن لما تبحث عنهم فعلا يتبين أن بينهم صلة، وكلهم فازوا بجائزة $1,000,000، وهالشيء أكيد أنه طبيعي. المخبر المجهول أيضا عطاهم اسم شخص وقالهم أن هذا هو الرأس المدبر، قالهم أن اسمه العم جيري. فالحين محققين الـ FBI بدوا يبحثون في الموضوع، هل معقولة أن لعبة ماكدونالدز أو مسابقة ماكدونالدز هذه تم اختراقها بطريقة ما؟ لازم يتأكدوا من هالشيء. والحين هم في سنة 2001، واللعبة هذه أطلقوها ماكدونالدز من سنة 1987، يعني قبل 14 سنة، وكل سنة كانوا يعيدونها 2 أو 3 فيا ترى من متى واللعبة هذه مخترقة؟ أول شيء لازم يتأكدون من كل الفائزين السابقين، خصوصا اللي فازوا بالجائزة الكبرى اللي هي $1,000,000. فراحوا وجابوا قائمة بالفائزين هذيل على مدى 14 سنة الماضية، والصدمة كانت أن عدد كبير منهم بينهم صلات قرابة، حتى لو من بعيد كانوا أقارب. يعني مثلا تحصل هني فائز، وتحصل الفائز اللي بعده يطلع ولد عم بنت خالته، صلة بعيدة لكنها تظل صلة قرابة. في المحققين كانوا يكتشفون صلات القرابة هذه وهم مصدومين، احتمال ان شيء مثل هذا يصير مستحيل تقريبا، كأنك تنضرب بصاعقة 1,000,000 مرة. فهني فعلا عرفوا ان في احتيال في الموضوع، في شخص بطريقة ما قدر يخترق هاللعبة ويستحوذ على الجوائز الكبيرة، البطاقات اللي فيها جوائز غالية. طبعا مثل ما قلنا الجوائز كانت متنوعة وقيمتها تختلف، معظم البطاقات طبعا ما كانت رابحة، وأقل الجوائز كانت أنك تربح مثلا وجبة، بعدها تجي الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، بعدها عندك الأجهزة الكبيرة، ثلاجة، فرن، تلفزيون، بعدها عندك رحلات سياحية، وعندك سيارات، وعندك قوارب، وبعدين عاد تجي الجوائز الحلوة، الفلوس. معظمها كانت بقيمة $1,000، بس في جوائز بقيمة $10,000، في بـ25,000، في حتى $100,000، وفي جائزة واحدة هي الأعلى والأثمن، جائزة المليون دولار، وهذه الجائزة اللي كانوا ماكدونالدز دائما يروجوا لها في إعلاناتهم. بعد ما محققين الـ FBI بحثوا في تفاصيل الفائزين أكثر، اكتشفوا أن ما كان في ولا فائز حقيقي بجائزة المليون دولار من سنة 1989 إلى سنتهم هذه اللي هي سنة 2001. يعني عملية الاحتيال هذه شغالة من 12 سنة، وما كانت عندهم معلومات كافية عشان يتعمقون في القضية أكثر. كل اللي كان عندهم هو اسم العم جيري اللي عطاهم إياه المخبر المجهول. المحققين كانوا محتارين في الموضوع، كانت في كثير معلومات ناقصة عندهم، محتاجين انهم يعرفون نقاط الضعف اللي ممكن تسمح للمحتالين انهم يسرقون البطاقات. لازم يعرفون المكان اللي تنطبع فيه هذه البطاقات، ووين تنطبع البوكسات والاكواب، وكيف تتوزع، وكيف ماكدونالدز يضمنون ان العملية عشوائية فعلا. الFBI كانوا مترددين انهم يدخلون ادارة ماكدونالدز في القضية، لانهم كانوا خايفين ان في حد في الادارة متورط في الموضوع. لكن في النهاية ما حصلوا خيار ثاني، ما كان عندهم خيط أو مكان يقدرون يجيبون منه المعلومات الناقصة هذه، فكان لازم يتواصلون ويا ماكدونالدز. فتواصلوا مع واحد من الإدارة العليا، مدير الأمن في الشركة، شخص من أكبر الرؤوس عند شركة ماكدونالدز، وما خبروا بتفاصيل الموضوع، بس قالوا له إن لازم تجون لعندنا في مكتبنا، في موضوع مهم نحتاج نتناقش فيه وياكم. وقالوا له جيب وياك شخصين أو ثلاثة، ولا تخبر حد انك جاي تقابل الـ FBI. وفعلا ثلاثة من اكبر الاداريين في شركة ماكدونالدز ركبوا الطيارة لمدينة جاكسونفيل اللي فيها مكتب الـ FBI، وهناك استقبلهم واحد من المحققين وخذوهم من المطار على المكتب على طول. فقعدوا الاداريين ويا الـ FBI، وخلال الاجتماع المحققين وضحوا للاداريين ان في اختراق صار للعبتهم، وان كل الفائزين بالجوائز الكبيرة خلال السنوات الماضية فازوا بالاحتيال، ومعظمهم كانوا اقارب، مع ان اسماءهم واسماء عائلاتهم مختلفة. الاداريين كانوا مصدومين، واول شيء فكروا فيه انهم لازم يوقفون اللعبة حالا، خصوصا انهم كانوا على وشك انهم يطلقون حملة جديدة. لكن المحققين على طول قالوا لهم لا لا لا، هذا اسوأ شيء ممكن تسوونه، المحتالين راح يعرفون على طول ان في شيء غلط وممكن يفلتون منه. الFBI حاولوا يقنعون الاداريين ان لا بالعكس، اطلقوا هذه الحملة الجديدة وخلونا نراقب ونشوف، يمكن نقدر نعرف كيف يسوونها. الإداريين كانوا مترددين، والاجتماع في مكتب الFBI طول وهم يتناقشون في الموضوع. في النهاية الإداريين الثلاثة اللي كانوا موجودين في المكتب قالوا ان هذا القرار مش قرارنا احنا بس، مجلس الاداره كله لازم يتفقون على هالشيء. فبعض محققين الFBI راحوا ويا هذيل الاداريين وطاروا وياهم لمقر شركه ماكدونالدز الرئيسي، وهناك اجتمعوا بمجلس الاداره العليا، وبعد الاجتماع وافقوا انهم راح يطلقون الحمله الجديده من لعبه مونوبولي عشان الFBI يراقبونها. وطبعا الهدف الثاني من الاجتماع كان ان المحققين يعرفون من المسؤول عن طباعه وتوزيع بطاقات اللعبه. فالاداره قالوا لهم ان اللعبه هذه تم إدارتها وتشغيلها عن طريق شركة تسويق خارجية اسمها سايمون ماركتينج. يعني ماكدونالدز متعاقدين مع شركة سايمون هذه عشان يديرون كل حملاتهم التسويقية. فشركة سايمون هي اللي كانت مسؤولة عن طباعة البطاقات وتوزيعها والتأكد ان كل شيء عشوائي. فهني الFBI عرفوا ان الخلل او الثغرة كانت اكيد في شركة التسويق هذه، شركة سايمون ماركتينج. شركة سايمون كانت من اهم شركاء ماكدونالدز، الحملات التسويقية اللي يسوونها لهم كانت جدا ناجحة وقوية، واقواها كانت حملة لعبة مونوبولي، جوائز متنوعة مجموعها يوصل لخمسين مليون دولار، وعلى قمتها جائزة المليون دولار. البطاقات ممكن يحصلونها الزباين إما من خلال شراء الوجبات فيحصلونها على الأكواب أو البوكسات والمغلفات، أو من خلال شراء مجلات متعاونة مع ماكدونالدز. فهذه المجلات ممكن الناس يحصلون لعبة مونوبولي والبطاقات اللي فيها. وإذا حصلت بطاقة فائزة تتواصل مع ماكدونالدز اللي عندهم طبعا طرق خاصة عشان يتأكدون أن البطاقات حقيقية مش مزورة، خصوصا البطاقات اللي عليها جوائز كبيرة، راح نتكلم عن هالطرق بعدين. المهم أن اللعبة هذه كانت جدا ناجحة، ومبيعات ماكدونالدز ترتفع بنسبة توصل ل40% كل ما أطلقوا حملة جديدة. فيعني كانت من أنجح الحملات التسويقية، وهدف معظم الناس الجائزة الكبيرة المليون دولار، مع أنهم يعرفون أن فرص ربحهم جدا ضئيلة. فتخيلوا لو الزباين عرفوا أن فرصة ربحهم لهالجوائز في الواقع كانت معدوما صفر، لأن كان في شخص يستولي على هالبطاقات قبل ما يوصلن حتى للبوكسات. المهم مثل ما اتفقوا مع الFBI، ماكدونالدز بالتعاون مع شركة سايمون للتسويق أطلقوا الحملة الجديدة، وما مرت فترة طويلة إلا وفي شخص اتصل وقال إنه حصل بطاقة المليون. ماكدونالدز أخذوا البطاقة منه وتأكدوا إنها فعلا البطاقة الحقيقية، فتم إعلان هذا الشخص إن الفائز الجديد بالمليون دولار. طبعا على طول وصل الخبر للإف بي آي وبدوا يتحرون عن هذا الشخص. كان اسمه مايكل هوفر وكان يشتغل كمدير لصالة قمار الله يعزكم، والإف بي آي على طول أول شيء سووه هو إنهم بدوا يتنصتون على مكالماته. طبعا الإف بي آي يقدرون يتنصتون على أي تليفون بمساعدة شركات الاتصالات، لكن قبلها لازم يحصلون إذن من قاضي فدرالي، ولازم تكون عندهم أسباب أو شكوك قوية في الشخص اللي يريدون يتنصتون عليه. فبدوا يتنصتون على مكالماته، لكنهم ظلوا كم يوم بدون نتيجة، كلها كانت مكالمات عادية. واحد من المحققين جاته فكرة، الفائزين بالجوائز يوقعون أوراق مع ماكدونالدز بعد ما يفوزون، ومن ضمن الشروط أن ماكدونالدز يقدرون يستخدمون أسماءهم وصورهم في الدعايات والإعلانات. فالمحقق هذا قال لزملائه، ليش ما نسوي مقابلة مزيفة مع هذا الفائز اللي اسمه مايكل هوفر؟ راح نتواصل مع ماكدونالدز ونخليهم يساعدونا عشان نرتب وياه مقابلة، على أساس أن إحنا من ماكدونالدز ونريد نسوي وياه مقابلة نسأله فيها عن شعوره وكيف فاز وشو راح يسوي بالفلوس، يعني من باب التسويق، ما حد بيشك في هالحركة. فالإف بي آي تواصلوا مع رئيسة قسم التسويق في ماكدونالدز وأخذوا إذن من الإدارة العليا إنهم يدخلونها في الموضوع، فخبروها بالتفاصيل وإن لعبة المونوبولي هذه اللي يسوونها تم اختراقها وكل الفائزين على مدار السنين الماضية كانوا محتالين. طبعا رئيسة التسويق هذه كانت مصدومة، بس بعد ما طلعت من صدمتها قالوا لها المحققين إنهم محتاجين مساعدتها، يريدونها تتواصل ويا الفائز مايكل هوفر وتقنعه ان قسم التسويق في ماكدونالدز يريدون يسوون وياه مقابله ويسالونه عن شعوره بعد ما فاز. هدف الاف بي اي طبعا انهم يستدرجونه ويحاولون يطلعون منه معلومات اكثر. فرئيسه قسم التسويق هذه تواصلت مع مايكل هوفر وقالت لنا نريد نسوي وياك مقابلة إذا تسمح لنا، راح نجي ومعانا فريق تصوير ونسولف وياك شوي ونسألك يعني أسئلة لطيفة خفيفة كجزء من حملتنا التسويقية. فالرجل وافق وحددوا يا موعد، وفي اليوم المتفق عليه توجه فريق التصوير لبيت مايكل هوفر، والفريق هذا كله كان من عملاء الـ FBI ما عدا رئيسة قسم التسويق من ماكدونالدز، وكانوا في فريق ثاني برا قاعدين يتنصتون على كل شيء. فدخلوا لبيت مايكل هوفر وكان حتى وياهم شيك كبير مكتوب عليه مليون دولار، على أساس هم راح ياخذوا له صور ويا الشيك، يعني حركة تسويقية، وهذه لقطات حقيقية من تصوير كاميراتهم. بعدها قعدوا وياه وبدوا يسألونه أسئلة وهو يسولف. أول شيء سألوه أو طلبوا منه أنه يحكي لهم قصة كيف حصل بطاقة المليون، فبدأ يحكي لهم قصة من تأليفه، قالهم أنا كنت على الشاطئ نايم ولما صحيت حصلت نفسي متغطي بالرمل، فقمت واخذت أغراضي ورحت صوب الماي عشان أغسل نفسي، لكن بالغلط طاحت بعض أغراضي في الماي، ومن الأغراض اللي طاحت كانت المجلة اللي وياي، كانت ويا مجلة. طبعا مثل ما قلت لكم لعبة المونوبولي كانوا يحطونها في بعض المجلات بالشراكة مع ماكدونالدز كجزء من الحملة التسويقية. فمايكل هوفر يقول ان مجلته طاحت في البحر، فبعد ما لملم باقي أغراضه وهو راجع للبيت مر على سوبر ماركت عشان ياخذ شوية أغراض، وهناك شاف نفس المجلة اللي ضاعت منه فقرر يشتريها مرة ثانية، ولما رجع البيت وفتح المجلة تفاجأ ببطاقة المليون. هذه القصة اللي رواها مايكل هوفر للإف بي آي، طبعا هو ما كان يعرف انهم الإف بي آي، وعشان ما يشك فيهم عملاء الإف بي آي خذوا الموضوع خطوة زيادة. أول شيء صوروه شايل الشيك عند بيته، وبعدين قالوا له ياخذهم للشاطئ اللي يضيع فيه المجلة الأولى، وهناك مرة ثانية صوروه الشيك، وبعدها راحوا وياه للسوبر ماركت اللي اشترى منه المجلة الثانية، وهناك صوروه بعد ويا الشيك، على أساس يعني سووا الموضوع كأنهم قاعدين يصنعون قصة تسويقية. وفي النهاية شكروا على تعاونه وياهم وراحوا. المحققين ما حصلوا شيء مباشر من لقائهم ويا مايكل هوفر، لكن كانوا متأملين ان في شيء راح يجي من وراء المقابلة، وفعلا ما مضت حتى نص ساعة من بعد ما طلعوا الاف بي اي من بيت مايكل هوفر الا وفريق التنصت سمعوا مكالمة جديدة. مايكل هوفر على طول اتصل بشخص وفي المكالمة قال هلا اي جي، الشخص اللي كان يكلمه اسمه اي جي، فقال له هلا اي جي، صدقوا كل شيء، قلت لهم قصة اني رحت البحر وضيعت المجلة وبعدين اشتريت واحدة ثانية ولا شكوا بشيء، سألوني بس كم سؤال وشوية سوالف عادية وراحوا. فرد عليه الشخص الثاني اللي اسمه اي جي وقال له حلو حلو يا صاحبي بدعت. فمكالمتهم كلها هذه كانت عبارة عن اوه خدعناهم، وهم ما عارفين ان الاف بي اي حرفيا قاعدين يسمعون مكالمتهم ويسجلونها. فهذا كان التأكيد اللي ما يقبل اي شك ان الموضوع في احتيال، وعطى الـ FBI خيوط جديدة ممكن يتبعونها. أول شيء بدوا يتحرون عن الشخص الثاني اللي كان على الخط وياه، الشخص اللي اسمه AJ، وعرفوا أن اسمه الكامل AJ جلومب، وجابوا معلوماته وجابوا كل شيء عنه، وعرفوا أنه كان تاجر مخدرات، لكن يعني تاجر صغير، وانسجل لمدة 12 سنة، فيعني كان صاحب سوابق، وبدوا يتنصتون على مكالماته، وهني فعلاً انفتحت الأبواب قدامهم. AJ جلومب هذا كان واضح أنه قاعد يوزع بطاقات اللعبة على ناس مختلفين، ما كان بس يوزع بطاقة المليون، كان يوزع بطاقات رابحة بقيمة 10,000، 25,000، 100,000، وحتى بطاقات سيارات وجواز كبيرة، وكان يتواصل مع عدة أشخاص كأنه منسق أو وسيط، لكن كان واضح أنه مش هو الرأس المدبر، لأن AJ هذا كان دائماً في المكالمات يجيب طاري الشخص اللي ذكرناه في بداية القصة، العم جيري، الشخص اللي ذكر المخبر للـ FBI. فAJ كان دائما يذكر العم جيري في المكالمات، العم جيري راح يجيب البطاقة، راح ألاقي العم جيري في اليوم الفلاني، لا تخلي العم جيري يعصب، العم جيري، العم جيري، دائما يكررها. فالحين لازم المحققين يعرفون منو العم جيري هذا. وبالمناسبة AJ ما كان يتصل بالعم جيري، أو يمكن كان يتصل عليه لكن من رقم ثاني، فعلى ما يبدو أن العم جيري كان حذر شوي. فالمحققين جابوا سجلات المكالمات لكل الفائزين السابقين، خصوصا الفائزين بالمليون دولار، وبدوا يدورون على رقم مشترك يتصلون عليه كل الفائزين هذيلة. وطبعا ذاك الوقت ما كان في سجلات كمبيوتر، كان الشغل كله مطبوع، فيعني البحث أصعب وياخذ وقت أطول. بس بعد ما بحثوا في هالسجلات لاحظوا رقم تكرر كثير مع فائزين مختلفين، رقم يتصلون عليه الفائزين في الأيام اللي تسبق استلامهم للجائزة، وفي الأيام اللي بعد استلامهم للجائزة، وبعدها تنقطع الاتصالات هذه مع هذا الرقم تماما. هو عشان نكون دقيقين ما كان رقم واحد، لكنها كانت أرقام باسم شخص واحد، شخص اسمه الرسمي جيروم جيكوبسون، لكنه معروف أكثر باسم جيري جيكوبسون، أو ممكن نسميه مثل ما يسمونه أصحابه، العم جيري. والمفاجأة والصدمة اللي حصلوها الـ FBI إن هذا الرجل هو مدير الأمن في شركة سايمون للتسويق، الشركة اللي متعاقدين وياهم ماكدونالدز عشان يديروا لهم لعبة المونوبولي. المحققين لما وصلوا لهذا الشخص قالوا أيوة مسكنا راس الحية، وعلى طول بدوا يتنصتون على كل مكالماته، وفي نفس الوقت بدوا يتحرون عنه وعن ماضيه، واكتشفوا أنه كان شرطي، لكنه طلع من سلك الشرطة بسبب المرض، وكونه شرطي سابق هذا اللي خلاه مؤهل أنه يكون مدير الأمن في شركة سايمون للتسويق. طبعا الـ FBI ما راح يطبون على شركة سايمون ويعتقلون العم جيري كذا على طول، لازم يكشفون تفاصيل اللعبة ويبنون قضية قوية ضده، لازم يكتشفون كيف كان يسرق البطاقات الفائزة. الـ FBI طلبوا مساعدة ماكدونالدز عشان يعرفون التفاصيل والإجراءات اللي تتبعها شركة سايمون في إدارتهم للعبة، وكيف يطبعون البطاقات وكيف يوزعونها وشو إجراءاتهم الأمنية. المفاجأة أن إدارة ماكدونالدز نفسهم ما كانت عندهم التفاصيل، فمدير من المدراء هذيلة رتب موعد مع شركة سايمون عشان يجيهم وياخذ منهم كل هذه التفاصيل اللي تخص اللعبة عشان يعطيها للـ FBI. بس شيء يضحك، يعني الإدارة نفسهم كانوا موظفين شركة خارجية وما عارفين كيف هذه الشركة الخارجية تدير لعبتهم اللي يصرفون عليها مئات الملايين حرفيا. المهم بالتعاون مع الـ FBI واحد من إداريين ماكدونالدز الكبار هذي اللي راح لشركة سايمون وقعد وياهم وأخذ منهم كل التفاصيل والإجراءات والخطوات اللي يسوونها. وفعلا الإجراءات هذه تأكد أنهم كانوا ماخذين الموضوع بشكل جدي وفي تدابير أمنية ممتازة عشان تحمي اللعبة. أولا بالنسبة للطباعة، شركة سايمون كانوا بروحهم متعاقدين مع مطبعة خارجية اسمها مطبعة الإخوان ديتلر، وهذه المطبعة فيها تدابير أمنية عالية جدا. أول شيء المطبعة فيها حراس دائما موجودين، حراسة على مدار 24 ساعة، وأي موظف أو شخص كان لازم يمر من عند الحراس قبل ما يدخل المطبعة، ولازم تكون عنده بطاقة أو تصريح دخول، وقبل ما يدخل لازم يكتب اسمه وبياناته ويوقع ويكتب الوقت. حتى الموظفين اللي يداومون يوميا لازم يمرون بهالإجراءات. وبعدين عشان تدخل منطقة الطباعة نفسها لازم تمر ببوابة حراسة ثانية، ولازم يكون عندك تصريح مختلف انك تدخل منطقة الطباعة. وغير بوابات الحراسة هذه، المكان كله كان مليان بأجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، وهذه كانت الإجراءات الطبيعية اللي كل يوم تصير. ولما يريدون يطبعون البطاقات الفائزة، البطاقات اللي فيها الجوائز الكبيرة، الإجراءات تتشدد أكثر. لما يطبعون البطاقات المهمة تكون في بوابة عليها قفلين، لازم موظفين بأكواد مختلفة يفتحون البوابة اللي تاخذك لمنطقة طباعة البطاقات المهمة. وفي يوم الطباعة هذا اللي يطبعون فيه البطاقات المهمة يكون في ممثلين من شركة سايمون موجودين في المطبعة ويشوفون البطاقات المهمة هذه تنطبع قدامهم. طبعا العم جيري كان من ضمن هذيل المراقبين اللي يجون من شركة سايمون لأنه مدير الأمن في شركة سايمون. وبعد ما تنطبع البطاقات المهمة يحطونها في حقيبة يد، وهذه الحقيبة منو ياخذها؟ العم جيري. يربطها في إيده بالأصفاد حرفيا، بس الحقيبة هذه بعد عليها قفل، والقفل يحتاج كود أرقام. نص الكود عند العم جيري والنص الثاني عند محاسبة من شركة مستقلة. المحاسبة هذه راح ترافقه دائما ألين ما يسلم البطاقات. فالبطاقات المهمة يأخذها العم جيري في الحقيبة، أما بالنسبة للبطاقات العادية فيتم شحنها عن طريق الشاحنات، والشاحنات تتسكر بستيكر خاص مثل الختم. والمراقبين من شركة سايمون ومعاهم العم جيري والمحاسبة المستقلة يطيرون بالطيارة لنفس الوجهة اللي تروح لها الشاحنات. الوجهة هذه ممكن تكون عدة مدن، يعني في مدن متنوعة حول أمريكا فيها مصانع طباعة المغلفات، وهناك يتم إلصاق البطاقات على البوكسات والأكواب وغيرها من المغلفات. بالنسبة للبطاقات المهمة، البطاقات اللي فيها جواز عالية، فجماعة شركة سايمون ومعاهم بعد مراقبين من مطبعة ديتلر يشرفون بنفسهم على توزيع البطاقات هذه على البوكسات والمغلفات. يجي العم جيري وهو شايل معاه الحقيبة اللي مربوطة في إيده، وبعدها هو يدخل نص الكود اللي عنده، وتجي المحاسبة تدخل نص الكود اللي عندها، ويفتحون الحقيبة قدام الكل. وداخل الحقيبة في ظرف، الظرف هذا مكتوب عليه عدد البطاقات اللي موجودة داخل، والظرف عليه استيكر خاص مثل الختم. إذا تم التلاعب بالاستيكر هذا أو تم فتحه راح يبين على طول. فالعم جيري بنفسه يفتح الظرف هذا ويطلع منه البطاقات، والكل عيونهم عليه. وبعدها ياخذون البطاقات هذه ويلصقونها على المغلفات بشكل عشوائي وهي قاعدة تمشي في خط الانتاج، فيعني ما حد المفروض يعرف وين راحت البطاقات هذه بالضبط. وبعدين عاد المفروض ان الزباين يشترون هالوجبات ويشوفون حظهم اذا بيحصلون بطاقة رابحة ولا لا. بس كيف ماكدونالدز يتأكدون ان البطاقة هذه فعلا حقيقية لما يجيهم الفايز؟ البطاقات اللي تكون فيها جواز عالية تكون بعد فيها حركات معينة عشان تمنع التزوير، يعني مثلا حرف معين مثل حرف الكي اللي تشوفونه هني يكون مقطوع شوي. وأهم حركة يسوونها هو أنهم يكتبون كود معين بحبر سري على البطاقة، الكود هذا ما يظهر إلا تحت الأشعة الفوق بنفسجية، يعني باختصار ما حد يقدر يزور البطاقات هذه. فمثل ما شفتوا العملية فيها تعقيد وفيها إجراءات أمنية قوية، ورغم أن العم جيري كان في نص العملية هذه بس الـ FBI كانوا محتارين وما قادرين يفهمون كيف قدر يسرق البطاقات وسط كل هالناس اللي يراقبون العملية. فعشان يكتشفون السر كان لازم يكملون تحقيقاتهم، فكانوا مثل ما قلنا يتنصطون على مايكل هوفر أول فايز تكلمنا عنه، ويتنصطون على أي جي جلومب الوسيط اللي على ما يبدو أنه يجيب الناس ويعطيهم البطاقات، والعم جيري الراس المدبر لكل العملية. وفوق هذيل الثلاثة كانوا بعد يتنصطون على عدة فائزين مختلفين بجائزة المليون من اللي فازوا على مدار السنين الماضية، لكن كل عمليات التنصط هذه ما كانت مجدية، ما حصلوا أي معلومات إضافية ممكن تفيدهم. فهني المحققين عرفوا أنهم لازم يسوون شيء مختلف، فطلعوا بفكرة جديدة. الفكرة كانت أنهم يتواصلون مع الفائزين السابقين عن طريق ماكدونالدز طبعا، ويقولوا لهم أن في احتفالية راح يسوونها وراح يجمعون فيها كل الفائزين السابقين بجائزة المليون. وين بتصير الاحتفالية هذه؟ في مدينة المتعة لاس فيغاس. طبعا هم ما بيسوون لا احتفالية ولا تجمع ولا أي خرابيط، بس الفكرة أنهم يستدرجون الفائزين بهالخدعة. يعني لما يتصلون عليهم يقولوا هم احنا قسم التسويق في ماكدونالدز قاعدين نجهز الاحتفالية كبيرة نجمع فيها الفائزين في المسابقة هذه على مر السنين الماضية، وراح ناخذكم لمدينة المتعة والترفيه مدينة لاس فيغاس، بنطيركم على الدرجة الأولى وبنسكنكم في أحسن الفنادق وناخذكم أرقى المطاعم ونسوي لكم فعاليات ونخليكم تقضون وقت من أمتع ما يكون، وكل هذا على حساب ماكدونالدز كجزء من حملتنا التسويقية. فهني طبيعي رد الفايزين بيكون بالموافقة، وهذا اللي صار، معظمهم وافقوا، وهني يكون الاستدراج نجح. بعد ما يوافقون يقولوا لهم بس احنا كجزء من الفعالية والحملة التسويقية هذه نحتاج نصور وياكم مقابلة قبلها، وراح نعرض هالمقابلات ضمن أنشطة الفعالية في لاس فيغاس. وقالوا لهم المقابلات راح تكون خفيفة لطيفة، نسألكم فيها كيف فزتوا بالجائزة وشو صار وياكم بعدها. واحد من الفائزين اللي قابلوهم كان اسمه بادي فيشر، والرجل هذا كان متوتر توتر مش طبيعي في المقابلة، قاعد يتلعثم في الكلام وقاعد يحاول يقولهم قصة متناسقة لكن كلامه كله يطلع مخربط من التوتر، كان يصب العرق منه صب، وجهه تحول لمسبح يا رجل. والسبب طبعا لأنه كان قاعد يكذب، قاعد يحاول يألف قصة مثل مايكل هوفر اللي شفناه في بداية الفيديو. بس مايكل هوفر على الأقل كان محافظ على نفسه، قدر يألف قصة ويقولها بطريقة جيدة، أما هذا مسكين فما قدر يحط كلمتين على بعض. وفي المقابلة كان يقولهم سوري سامحوني ما متعود على الكاميرات والأمور هذه، على أساس يعني أنه متوتر بسبب التصوير ما لأنه قاعد يكذب. المهم بادي فيشر رغم أنه ما قدر يقول للمحققين أي كلام مفيد، لكنه بيقود الـ FBI لرجل مهم في العملية. بادي فيشر كان أبو هذه المرأة اللي اسمها روبن كولومبو. المرأة هذه كانت زوجة هذا الرجل اللي اسمه جيري كولومبو. أيوة هذا جيري ثاني غير عن العم جيري. جيري كولومبو هذا كان بعد واحد من الفائزين بواحدة من البطاقات الثمينة، ما كانت بطاقة المليون لكنها كانت بطاقة سيارة، وحتى ظهر في مرة في واحدة من إعلانات ماكدونالدز بعد ما فاز. جيري كولومبو هذا في الواقع كان جزء مهم في إدارة العملية هذه، وكان يشتغل مباشرة مع العم جيري. كان هو أول وأكبر وسيط ياخذ البطاقات من العم جيري ويوزعها على الناس. العم جيري ما كانت عنده شبكة معارف كبيرة، أعتقد في البداية وزع بعض البطاقات على معارفه والناس القريبين منه، بس بعدين ما حصل حد جديد يعطيها البطاقات، فكان محتاج يستعين بشخص ثاني عشان يوزع له البطاقات، خصوصا ان الفايزين هذيله المفروض يكون في بينهم تباعد، يعني لو الناس لاحظوا ان في بينهم صلة قرابة ويعرفون بعض فعلى طول الموضوع بينكشف. فالعم جيري تعرف على جيري كولومبو في واحدة من المطارات بالصدفة، وجيري كولومبو هذا ما كان شخص عادي، لأن عائلته اللي هي عائلة كولومبو هي واحدة من أشهر عائلات المافيات الإيطالية في أمريكا. لو بحثت منو أكبر عائلات المافيا في أمريكا راح تطلع لك 5 عائلات من ضمنها عائلة كولومبو. كولومبو عائلة كبيرة ومتشعبة، وجيري كولومبو كانت عنده شبكة معارف كبيرة داخل العائلة وخارجها، فكان الوسيط المناسب عشان يوزع البطاقات هذه. الاتفاق بينه وبين العم جيري ان العم جيري بيبيع لبطاقات المليون بسعر 50,000 دولار، وهو عاد يتصرف فيهن ويوزعهن على الناس المناسبين. بتقولون لحظة، العم جيري بس ياخذ 50,000 دولار من المليون؟ وبكأنه مبلغ قليل. الموضوع فيه عدة عوامل. العامل الأول إن العم جيري الحين يقدر يبيع البطاقات على طول لجيري كولومبو بدون ما يصدع راسه ويدور أشخاص بنفسه، فهذا عامل الراحة. العامل الثاني ترى جائزة المليون هذه ماكدونالدز ما يدفعونها مرة واحدة للفائز، هذه الجائزة تتوزع على مدار 20 سنة. كل سنة ماكدونالدز يعطون الفائز 50,000 دولار ألين ما يكتمل المليون، وأصلا الفائز فيه ضرائب لازم يدفعها على الجائزة. في النهاية يمكن يصفاله كل سنة 35,000 من 50,000 بعد ما يدفع الضرائب. فيعني كل هذه العوامل هي اللي خلت العم جيري يقبل ب50,000 دولار على كل بطاقة مليون. وترى في بطاقات ثانية عنده يبيعها مثل بطاقات 10,000 و25,000 و100,000 حتى، وغيرها في بطاقات السيارات والقوارب والأمور الثانية. وطبعا العم جيري كان يبيع البطاقات هذه بأسعار مختلفة على حسب قيمة الجائزة وسهولة استلامها. يعني مثلا جائزة السيارة على طول صاحبها بياخذها، مش مثل جائزة المليون اللي صاحبها ينتظر 20 سنة. فممكن العم جيري ياخذ على بطاقة السيارة مبلغ عالي من قيمتها مقارنة ببطاقة المليون. فأتمنى يعني تكون الصورة وضحت. أما جيري كولومبو لما يختار شخص من معارفه أو الناس اللي حوله فكان ياخذ منهم 50% من قيمة الجائزة بس لمدة معينة. يعني مثلا جائزة المليون ياخذ منهم 50% لمدة 5 سنوات، وممكن أحيانا الاتفاق هذا يختلف بحسب قرب ومعزة الشخص عنده. فجيري كولومبو هو اللي يتصرف بالقيمة وكم ياخذ من كل شخص يعطيه البطاقة. جيري كولومبو أول شيء بدأ يوزع البطاقات هذه على الناس القريبين منه، بعدين توسع لأقارب الأقارب وأصدقاء الأصدقاء والناس الأبعد شوي. في النهاية كان لازم يحاول يخلي الفائزين ما تربطهم علاقة أو صلة قرابة واضحة. بس زوجته روبن اللي ذكرناها قبل لاحظت أنه دائما يختار رجال بيض ومن نفس المنطقة تقريبا، فقالت له شو رايك تنوع، عندي لك شخص ممكن يكون مناسب. فقال لها منو؟ فقالت له عندي صديقة اسمها غلوريا براون. فغلوريا براون هذه بتكون امرأة وبشرتها سودة وعايشة في فلوريدا، يعني مواصفاتها بعيدة تماما عن مواصفات الأشخاص اللي كان جيري كولومبو يختارهم بالعادة. غلوريا براون كانت أم وحيدة ومعاها ابنها الصغير وظروفهم كانت صعبة، فلما صديقتها روبن كولومبو عرضت عليها الموضوع حست ان هذه فرصتها، مبلغ مثل هذا بيغير حياتها 180 درجة. بعدها روبن عرفتها على زوجها جيري كولومبو وهي طلعت من الصورة، وصار التواصل بس بين غلوريا براون وجيري كولومبو. فجيري من البداية بدأ يخبرها بالشروط وقال لها انه راح ياخذ 50% من قيمة الجائزة لمدة 5 سنوات، يعني لما يعطونها 50,000 كل سنة هو بياخذ 25,000. فغلوريا قالت له تمام. بعدين قالها جيري بس قبل ما اعطيك البطاقة لازم تدبرين مبلغ وتعطيني اياه مقدما. قالت له كم يعني؟ فقالها 50,000 دولار. يعني جيري كولومبو ما كان حتى يدفع ال50,000 دولار للعم جيري من جيبه، كان ياخذها من الناس اللي يعطيهم البطاقات. فغلوريا قالت له ما عندي هالمبلغ. فقالها دبري نفسك، اذا ما جبتي هالمبلغ ما راح تاخذين البطاقة. طبعا غلوريا كانت محتارة وما عارفة ايش تسوي. الحل الوحيد اللي قدامها كان انها تاخذ قرض وترهم بيتها مقابل القرض. بس الحين يعني هل معقول انها راح تعطي هالمبلغ لشخص ما تعرفه زين مقابل انه يعطيها بطاقة ما تعرف هل هي بتكون فعلا بطاقة المليون ولا مجرد نصبة؟ صح هي كانت تعرف زوجته بس علاقتهم ما كانت بذاك القرب، فكانت غلوريا مترددة بشكل كبير. بس في النهاية حست ان هذه فرصة العمر وبتندم اذا ضيعتها، فراحت وخذت القرض ورهنت بيتها والتقت بجيري كولومبو وحرفيا عطتها المبلغ في الشارع كأنها صفقة مشبوهة. تقول غلوريا انها في حياتها ما مسكت مبلغ مثل هذا 50,000 دولار كاش في ايدها، فانها تعطيها لشخص كذا بهالطريقة كان شيء مؤلم والخوف اللي حست فيه كان مرعب. وبالمناسبة جيري كولومبو قالها انه راح ياخذ منها المبلغ وبعدين بيجيب لها البطاقة، يعني التسليم حتى ما بيكون في نفس اللحظة لانه لازم يروح ويشتريها من العم جيري بهالفلوس. فغلوريا كانت مرعوبة ان جيري كولومبو راح ياخذ الفلوس ويسحب عليها، وفعلا يعني كانت حركة غبية انها تعطي شخص غريب هالمبلغ الكبير بدون اي شيء في المقابل الا مجرد كلام. وهني تعرف كيف انه فعلا كثير من الناس ممكن ينصب عليهم بسهولة لو كان النصاب عارف شو يسوي. بس من حسن حظها ان جيري كولومبو ما كان نصاب وكان اصلا من مصلحته انه يرجع لها ومعاه بطاقة المليون عشان هي تاخذ الجائزة وهو ياخذ حصته. فبعد عدة ايام جاها ومعاه بطاقة المليون واخذها لفرع ماكدونالدز وخلاها تعطيهم البطاقة على اساس انها فازت، وفعلا مشت الامور على احسن ما يرام. ماكدونالدز اخذوا البطاقة وبعد ما فحصوها اعلنوا انها الفائزة الجديدة بجائزة المليون دولار. لكن أول ما استلمت أول دفعة اللي هي 50,000 على طول راح لها جيري وأخذ منها النص 25,000 دولار. وخلوا في بالكم المبلغ هذا عليه ضرائب وكل الضرائب كانت على غلوريا، يعني من 50,000 اللي استلمتها بتدفع تقريبا 15,000 ضرائب، و 25,000 بياخذها جيري كولومبو وهي ما بيبقى لها إلا 10,000 بس. وبيستمر الوضع على هالحال لمدة 5 سنين. بتقولون وشو المشكلة، هي قاعدة تربح 10,000 كل سنة ما خسرانة شيء. المشكلة أنها هي ماخذة قرض ولازم ترجعه، هذا القرض أصلا بيشفط ال10,000 الباقية هذه وفوقها بعد زيادة. فيعني غلوريا في الواقع كانت خاسرة في السنين الأولى وهي ما كانت حتى حاسبة حساب هالشي، وتقول إنها ظلت تعاني بس عشان تعيش وتنجف هذيك الفترة هي وابنها. وجيري كولومبو أبدا ما كان متساعد أو متفاهم وياها وكان يهددها إنها إذا ما دفعت له حصته راح تصير لها أشياء لا تحمد عقباها. في النهاية هذا الرجل مافيا وعصابات، وتخيلوا أن غلوريا ما بتكمل ال5 سنوات هذه إلا والموضوع بينكشف من قبل الFBI وراح تتحاكم بعدين وتضطر أنها ترجع حتى الفلوس اللي هي خذتها من ماكدونالدز وحتى الحصة اللي أخذها جيري كولومبو. بس هذه الأمور كلها بنجيها بعدين في نهاية القصة. الخلاصة أن غلوريا بتطلع مو بالصفر بالسالب وبشكل ساحق بعد. بالنسبة لجيري كولومبو فكان ياخذ حصتة منها طبعا وكان ياخذ حصتة من عدة فايزين، فبسرعة جمعت عنده مبالغ كبيرة وصار غني وبدأ يستمتع بهالفلوس ويوزع على أهله ويصرف على نفسه ببذخ، وبدأ بعد يتبع شهواته ويسوي كل شيء يريده بدون حساب. في مرة من المرات كانت عنده رحلة طيران، فلما دخل المطار وراح للكاونتر التقى بموظفة الطيران اسمها لي كاسانو. هذه الموظفة كانت مثله من أصول إيطالية، فبدأ يسولف وياها ويغازلها وتعرفوا على بعض، فصار في بينهم تواصل مستمر خلاص، يعني صار حتى يخون زوجته وياها وصارت بينهم علاقة ويطلع ويروح ويجي وياها ويصرف عليها ويشتري لها أشياء غالية حتى. واستمرت هالعلاقة لعدة أشهر، وفي مرة من المرات عرض عليها بطاقة فايزة من بطاقات ماكدونالدز بقيمة $100,000، وهذه $100,000 استلام مباشر على طول تاخذها كلها. وبعد ما عطت البطاقة لماكدونالدز أرسلوا لها شيك بقيمة $100,000 هذه. ولما راحت تسحب الشيك من البنك، جيري كان واقف فوق راسها، وأول ما استلمت الفلوس خذهم منها وقالها راح أدفع لبعض الأشخاص نصيبهم ورجع لك الباقي بعدين. هني البنت خافت لأن هي اللي استلمت $100,000، وهذه $100,000 عليها ضريبة قيمتها حوالي $30,000، يعني مبلغ كبير، وهذا المبلغ عليها هي اللي لازم تسدده لدائرة الضرائب وراح تكون محاسبة عليه قانونيا. بس الحين جيري أخذ $100,000 كلها. هي كانت عندها تخوفات من البداية، لكن التخوفات هذه تضاعفت لما جيري صار دايما يمشي عليها أي كلام. يعني كانت لما تتصل عليه وتسأله وين الفلوس، عليه ضرائب وهالأمور، يقولها بعدين بعدين راح أعطيك الفلوس لا تخافي. وظلت نبرتها وياها تتغير كل يوم ألين ما صار يعصب إذا جابت طاري الموضوع. من هالنقطة حياة جيري كولومبو راح تاخذ من عطف للأسوأ. مرة من المرات لما كان يكلم عشيقته السرية هذه موظفة الطيران على التليفون، زوجته سمعته فدخلت عليه وخذت التليفون منه وبدت تصرخ على البنت هذه وبدت تصرخ عليه وقلبت الدنيا، وحتى صارت تهدده انها بتتصل بالFBI وتفضحها. ومن ذاك الوقت صارت علاقتهم تنزل من سيء لأسوأ والمشاكل بينهم تزيد، مع ان ترى كان عندهم ولد، ويمكن هذا الولد هو كان السبب اللي ما خلى روبن تتركه او تصعد الموضوع وتنفذ تهديدها وتروح تفضحها. بعدها جيري كولومبو سوى سالفة ثانية، حاول يفتح نادي ليلي الله يعزكم، يعني بار ومرقص والامور هذه، وكان يجيب بنات ويأجرهم رقاصات، وحتى صارت له مشاكل ويا الحكومة. الحكومة حاولت تقفل ناديه هذا أكثر من مرة، وكل مرة يحاول يفتح مرة ثانية باسم أو طريقة مختلفة. وبعدين حتى سجل النادي هذا على أساس أنه كنيسة ما أدري كيف عشان يلتف على القوانين، وحتى طلع في التلفزيون أكثر من مرة وهو يتكلم عن سالفته، والناس أحيانا يتهجمون عليه في الاتصالات لأنه مسوي مرقص كنيسة وغيرها كثير أمور. وحتى العم جيري ما كان راضي عن ظهوره الإعلامي بهالطريقة لأن هالشي ممكن يعرض بزنسهم للخطر حتى لو كانت هذه سالفة منفصلة ما لها خص. المهم سالفة النادي الليلي هذه زادت المشاكل بين جيري كولومبو وزوجته روبن. زوجته صارت تقول له تروح تأجر بنات ورقاصات، ها تراني أعرف شو هدفك وشو تسوي وياهن من وراي. وتخيلوا أنهم في يوم من الأيام وهم طالعين بالسيارة وبنهم الصغير كانوا مركبينه في الكرسي الخلفي وكان نايم، وهم ماشيين صار جدال ما بينهم على نفس السوالف هذه، والولد قام من النوم وهو يصيح، وخلال الربكة هذه روبن اللي هي الزوجة دعمت في شاحنة. بعد الحادث جل إسعاف والشرطة طبعا، والزوجة والابن طلعوا سالمين تقريبا، شوية إصابات خفيفة، لكن جيري كولومبو بسبب حجمه الكبير تعرض لإصابات قوية ونزيف داخلي وخذوه للعناية المركزة، وهناك ما كمل إلا كم يوم ومات بعدها. وفاته كانت في سنة 1998، يعني قبل ما الFBI يمسكون التحقيق في هالقضية، هم بدوا التحقيق سنة 2001. طبعا موت جيري كولومبو يمكن كان شيء إيجابي لكثير من الفايزين مثل غلوريا براون اللي كانوا يدفعوا له حصتة كل سنة 50% اللي ياخذها، بس يمكن من أكبر المتضررين كانت عشيقته السرية موظفة الطيران اللي ما رجع لها الفلوس والحين صارت مديونة بضرائب توصل $30,000. طبعا أهل جيري كولومبو خصوصا أخوه اللي كان اسمه فرانك كولومبو وأمه اللي اسمها ما كولومبو وأقارب الثانيين كانوا معصبين على روبن زوجته، وحتى بعضهم كانوا يتهمونها أنها سوت الحادث بالعمد بسبب المشاكل اللي بينهم. روبن نفت هالشي وقطعت علاقتها فيهم وخذت ابنها، مع أن جدته ما كولومبو اللي هي أم جيري كانت معترضة وتريد هي تأخذ الولد. ولحسن حظ الجدة روبن ورطت نفسها ودخلت في قضايا ثانية منها قضايا مخدرات وقضايا احتيال شيكات وانسجنت. روبن من بعد رحيل زوجها سرقوا بيتهم ونهبوا كل شيء فيه، الأثاث والأغراض والمجوهرات كل شيء، وللحين مش معروف من السارق بالضبط. بس جيري كولومبو كان رجل مافيا وأكيد عنده ناس كثير متربصين فيه. روبن رفضت أنها تعيش نمط حياة أقل من اللي كانت تعيشه ويا زوجها، عشان كذا لجأت للاحتيال وحاولت تصرف شيكات بدون رصيد ودخلت حتى في المخدرات، وفي النهاية انمسكت وانسجنت. فحضانة الولد راحت للجدة مثل ما كانت تريد. يمكن الحين تقولون إيش دخل هالتفاصيل في القصة، وين كنا ووين رحنا؟ صدقوني هالتفاصيل لها علاقة مهمة بالقصة، فخلوها في بالكم وراح نرجع لها بعدين. الحين نرجع للعم جيري. العم جيري فقد أهم وسيط وموزع عنده لما مات جيري كولومبو في سنة 1998. صار لهم يمكن أكثر من 8 سنوات وهم يشتغلون مع بعض، بس الحين لازم يحصل له وسطاء جدد يوزعوا له البطاقات. واحد من هذيل الوسطاء اللي حصلهم كان شخص اسمه اي جي جلوم. هذا هو نفس الشخص اللي عطى البطاقة لمايكل هوفر، اول فائز شفناه في الفيديو. اي جي جلوم كان صاحب سجل اجرامي وسجين سابق، انسجن بتهمة تجارة المخدرات. كان مجرد تاجر صغير، لكن التهمة هذه دخلت السجن 12 سنة. واول ما طلع من السجن، واحد من اصحابه اللي كانوا يعرفون العم جيري عرض عليه الموضوع، وعلى طول وافق مع انه توه طالع من السجن. وخلال فترة قصيرة صار من اكبر الوسطاء والموزعين اللي يستخدمهم العم جيري، لكنه ما كان الوسيط الوحيد. الاف بي اي من خلال تنصتهم على المكالمات عرفوا عن وسيط ثاني اسمه دوايت بيكر. دوايت بيكر هذا بروحه قصة. تعرف على العم جيري من خلال بزنس المقاولات، هو كان مقاول، واعتقد انه بنى للعم جيري بيت او مزرعة، فتعرفوا على بعض وقوت علاقتهم. وفي النهاية العم جيري عرض عليه بطاقة المليون، بس الثمن كان انه يدفع $100,000 مقدما. دوايت بيكر كان خاطر في البطاقة، كان يريدها، لكنه ما كانت عنده $100,000، فقال للعم جيري ما عندي 100,000، لكن اعتقد اني اعرف شخص ممكن تكون عنده 100,000. فقال للعم جيري براحتك، بس اهم شيء انه يكون شخص موثوق. فقال لدوايت بيكر لا تخاف، هذا شخص موثوق وقريب مني. دوايت بيكر راح يروح لابنه بالتبني، ما كان ابنه الحقيقي لكن يعني كان مثل ابنه، رباه من يوم ما كان صغير. الابن هذا اسمه جورج تشاندلر، وكان تاجر ومستثمر وعنده خير. فلما دوايت بيكر راح له قال له شوف يا ابني عندي لك فرصة حلوة. فقال له جورج تشاندلر قول. فقال دوايت بيكر في عندي صديق يمر بمرحلة طلاق وربح بطاقة المليون في لعبة ماكدونالدز، وما يريد يصرف البطاقة هذه عشان زوجته ما تاخذ نص الجائزة، ويريد يبيعها $100,000. ترى اللي ما يعرف عندهم هناك في أمريكا لما الزوجين يتطلقوا كل واحد ياخذ نص الأملاك والفلوس، حتى لو كان مثلا الزوج هو اللي يشتغل ويتعب ويجمع الفلوس، بعد الطلاق الزوجة تاخذ نص اللي عنده. فيعني دوايت بيكر جاب السالفة لابنه بطريقة ملتوية شوي، ما خبره ان هذا الشخص يبيع البطاقات، قال له هذا الشخص مر بطلاق ويريد 100,000 كاش. فالابن شاف ان الموضوع حلو ومجدي، صح راح ينتظر 20 سنة عشان يدفعوا له الجائزة كلها، وراح تكون في عليها ضرائب عالية، بس يعني خلال 3 أو 4 سنوات بيعوض 100,000 وبيبدأ يربح، فاستثمار مجدي. فوافق جورج تشاندلر وتمت الصفقة، وفعلا صار هو الفائز الجديد بالمليون. وهذه لقطات حقيقية من الاحتفالية اللي سووا له إياها ماكدونالدز في مطعمهم. دوايت بيكر ما حصل شيء من وراء هالبطاقة لأنه ما بياخذ فلوس أو نسبة من ابنه، بس هني أغرته الفلوس اللي شافها، وبدأ يشتغل كوسيط عند العم جيري، وصار يجيب ناس ويبيع لهم البطاقات. وهو كونه مقاول كانت عنده شبكة معارف لناس مقتدرين وعندهم فلوس عشان يشترون البطاقات. الاف بي اي طبعا عرفوا عن دوايت بيكر من خلال تنصتهم على مكالمات العم جيري، وبدوا بعدها يتنصتون على مكالمات دوايت بيكر نفسه. ومن خلال مكالماتهم هذه عرفوا الاف بي اي انهم راح يلتقون قريب، فسووا لهم كمين وصوروهم وهم يلتقون في واحدة من المواقف عشان يتبادلون الفلوس والبطاقات. وهذه لقطات حقيقية من اللقاء. الكمين هذا كان بس للتصوير عشان الاف بي اي يضيفونه للأدلة اللي عندهم. بعد ما وصلوا لهالمرحلة الاف بي اي حسوا هني انهم جمعوا أدلة كافية عشان يبنون قضية قوية ضد المتهمين وعلى رأسهم العم جيري. تعرفوا على كل الأطراف والأشخاص اللي لهم علاقة بعملية الاحتيال هذه، وصار كل شيء واضح قدامهم تقريبا. الشيء الوحيد اللي ما كان واضح هو كيف العم جيري كان يسرق البطاقات رغم الإجراءات الأمنية اللي تكلمنا عنها قبل. لكن هذا الشيء ما كان أساسي في القضية، الأشياء اللي جمعوها كانت كافية عشان يحاكمونهم، وعلى الأغلب بيقدرون ينتزعون الاعتراف والتفاصيل هذه من العم جيري ذات نفسه. ففي يوم 21 أغسطس سنة 2001 بدت الاعتقالات. اعتقلوا أول شيء تقريبا حوالي 8 أشخاص، على رأسهم العم جيري والوسطاء اي جي جلومب ودوايت بيكر. الفائزين ما اعتقلوهم، لكن أرسلوا لهم بعض المحققين عشان يستجوبونهم عند بيوتهم. وكل هذا صار في نفس اللحظة، فكان في تنسيق بين مختلف مكاتب الاف بي اي في مختلف الولايات. بالنسبة للفائزين اللي راحوا لهم المحققين عشان يقابلونهم، اللي منهم يرفض التعاون ممكن كان يتم اعتقاله، لكن ولا واحد منهم رفض يتعاون. بعد حملة الاعتقالات هذه انكشفت القضية في الإعلام وسببت ضجة كبيرة، وتم كشف أسماء المتورطين وصورهم وعلى رأسهم العم جيري اللي بعد وظف محامي قوي عشان يدافع عنه. بعد الفضيحة الكبيرة هذه ماكدونالدز طلعوا باعتذار رسمي لزباينهم وقالوا انهم راح يتحملون المسؤولية ويصححون الوضع، وطبعا انهوا تعاقدهم مباشرة مع شركة سايمون للتسويق اللي كانت مسؤولة عن إدارة اللعبة. وبعد الفضيحة هذه كل الشركات اللي كانت متعاقدة مع شركة سايمون ايضا انهوا تعاقداتهم معاهم، وحرفيا انهارت الشركة هذه بين ليلة وضحاها. سعر سهمهم نزل من $100 إلى $0.50، نص دولار. يقول لك إن هذا وقتها كان أكبر انهيار لأسهم شركة خلال يوم واحد. بالنسبة لمطبعة الأخوان ديتلر اللي كانوا ماسكين الطباعة، الـ FBI داهموهم عشان يستحوذون على كل الأدلة اللي ممكن يحصلونها، والمطبعة هذه بعد راح تقفل وتنهار بعد القضية. يعني الرجل هذا العم جيري قطع رزق مئات الأشخاص حرفيا. محامي العم جيري قال لأنه ما يعترف ولا يتعاون ويا الادعاء إلا بمقابل إنه يساعدونه ياخذ حكم مخفف. يعني قضية مثل هذه ممكن تسجنها 20 سنة بكل سهولة. فأخذوا وعد من الادعاء انهم راح يساعدونهم ويطلبون من القاضي تخفيف الحكم مقابل ان العم جيري يعترف بالذنب ويتعاون بشكل كامل ويكشف لهم كل التفاصيل والاشخاص اللي كانوا ضالعين في العملية. فالعم جيري كشف كل شيء وقالهم كيف كان يسرق البطاقات. اذا تذكرون تكلمنا عن كيف كانوا يوزعون البطاقات وياخذونها من المطبعة. العم جيري كان يشيل البطاقات المهمة في الحقيبة اللي مقيدة على ايده، وكانت دائما ترافقه محاسبة مستقلة. نص الكود اللي يفتح الحقيبة كان عند العم جيري، والنص الثاني كان عند المحاسبة. والمحاسبة بالمناسبة الـ FBI استجوبوها ووصلوا نتيجة انها ما لها علاقة بالموضوع. فالعم جيري والمحاسبة بعد ما ياخذون البطاقات هذه من المطبعة، مثل ما قلنا يسافرون بالطيارة لمدن ثانية فيها مصانع البوكسات والمغلفات اللي يلصقون عليها البطاقات. فخلال سفراتهم هذه طبعا يمرون بالمطارات، والعم جيري والمحاسبة دائما مع بعض ما عدا لما يروح للحمام. أكيد ما بتدخل الحمام وياه. والعم جيري قدر يعرف النص الثاني من الرقم السري اللي يفتح الحقيبة اللي كان عند المحاسبة بطريقة ما، على الأغلب إنه شافها بطرف عينه وهي تحط الرقم. فيعني العم جيري صار عارف الرقم السري اللي يفتح الحقيبة. بس حتى بعد ما يفتح الحقيبة الظرف اللي داخل عليه ستيكر خاص، لو أزال الستيكر هذا راح يبين على طول إن الظرف انفتح. فشو كان يسوي عشان يحل المشكلة هذه؟ ببساطة يطلع سكين يفتح الستيكر وياخذ البطاقات اللي داخل، البطاقات اللي واحدة منها جائزة المليون، وبقية البطاقات في كلها فيها جوائز كبيرة مثل 100,000 والسيارات وغيرها. وكان العم جيري يجيب وياه بطاقات مختلفة، بطاقات عادية ما فيها جوائز أو جوائز بسيطة مثل الوجبات، ويحط هذه البطاقات العادية مكان البطاقات اللي أخذها من الظرف، وكان يعرف عدد البطاقات بالضبط لأن العدد مكتوب على الظرف. طيب الحين كل شيء تمام ما عدا الاستيكر، كيف كان يحل مشكلة الاستيكر هذه؟ بطريقة ما العم جيري كانت عنده نفس الاستيكرات اللي يستخدمونها شركة سايمون على الظرف، فبكل بساطة كان يحط استيكر جديد فوق الاستيكر القديم بالضبط، وما حد انتبه طول 12 سنة الماضية. السؤال كيف العم جيري حصل هالاستيكرات؟ بحسب كلامه انه وصل طرد بالغلط من شركة سايمون، وهذا الطرد كانت فيها الاستيكرات. طبعا كثيرين شككوا في كلامه هذا، لكن ما حد كان يقدر يثبت انه قاعد يكذب. لو تريدون رأيي وهذا مجرد استنتاج من عندي، فهو على الاغلب حصل الاستيكرات عن طريق موظف او شخص في الشركة واخترع قصة الطرد عشان ما يورط الشخص هذا، بس هذا مجرد استنتاج. المهم بعد ما العم جيري بدل البطاقات في الحمام ياخذ الحقيبة ويكمل رحلته مع المحاسبة، ويروحون لمختلف المصانع اللي تصنع البوكسات والمغلفات ويلصقون البطاقات هذه قدام عدد من المراقبين من شركة سايمون ومطبعة الأخوان ديتلر، والكل كانوا يحسبون ان هذه بطاقات الجوائز الكبيرة لأنهم شافوا بعيونهم الحقيبة والظرف اللي عليه ستيكر ينفتح قدامهم. فبعد اعترافات العم جيري هذه خلاص تقريبا كل شيء انكشف، وطبعا أكدوا منه أسماء الفائزين اللي هم أصلا عارفينهم مسبقا، وتم توجيه اتهامات ل 53 شخص من مختلف الفائزين هذيلا على مر السنين الماضية. ال 53 شخص هذيلا اعترفوا بالذنب وانهم اشتروا البطاقات ما عدا 7 منهم. 7 هذيلا قالوا انهم ما كانوا يعرفون ان هذه البطاقات مسروقة. واحد من 7 هذيلا كان جورج تشاندلر اللي ابوه بالتبني دوايت بيكر عرض عليه البطاقة وقال له ان الشخص اللي حصلها يريد يبيعها عشان الطلاق. جورج تشاندلر في البداية تم الحكم عليه انه مذنب، لكنه ظل يستأنف وظلت القضية في المحاكم ألين ما تمت تبرئته في سنة 2004. بس خلال السنوات هذه سمعته اتضررت بشكل كبير، وأعماله التجارية اتضررت بشكل كبير، وكل هالضرر كان السبب الرئيسي فيه هو أبوه بالتبني دوايت بيكر. فطبيعي يعني كان معصب عليه وزعله لفترة، لكنهم بعدها بمدة تسامحوا وتصافوا. معظم الفائزين الباقيين ما انحكم عليهم بالسجن، لكن تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في بيوتهم يمكن لسنة أو سنتين، وفوق هذا أمرتهم المحكمة بإرجاع كل الفلوس اللي خذوها قبل، واللي ما عنده يظل يسدد مبلغ شهري. حتى الوسطاء ما راحوا للسجن، بس حطوهم تحت الإقامة الجبرية مع تسديد مبالغ كبيرة على أقساط شهرية. اللي خفف التهمة عليهم إن ما حد كان عارف من وين العم جيري يجيب هالبطاقات، ما حد سأل وهو ما خبر حد، فيعني ما يصلح يعاملونهم كأنهم شركاء مباشرين له، مع أنه تقريبا هذا اللي كان حاصل. الوحيد اللي دخل السجن من وراء هالقضية كان العم جيري، لكن بسبب تعاونه ويا الادعاء انحكم عليه بس بثلاث سنين، لكن بعد انحكم عليه يدفع مبلغ 12 مليون دولار، لكن هذا المبلغ بيدفعه على أقساط مريحة، 370 دولار كل شهر، يعني على الأغلب بيموت وهو حتى ما مكمل 100,000 دولار، وترى على الأغلب انه مخبي مبالغ محترمة كاش، مبالغ احتياطية، على الأغلب انه كان دافن كم مليون في مكان ما، لأنه لليوم بعده عنده بيت حلو مرتب وسيارات حتى، وعايش حاليا مع زوجته السابعة. أيوة صح، هذه تفصيلة ما ذكرناها، تخيلوا أنه تزوج 7 مرات. فيعني كثيرين يشوفون أن العم جيري أبدا ما حصل العقاب المناسب، خصوصا أنه دمر حياة كثير من الناس، خصوصا الناس اللي كانوا يشتغلون في شركة سايمون ومطبعة الإخوان ديتلر، وحتى الفايزين اللي ربحوا الجوائز هذه في النهاية الحين صارت عليهم ضرائب وديون. غلوريا براون هذيك اللي تكلمنا عنها مثلا ما كانت حتى مخلصة تسدد القرض اللي خذته، والحين بعد لازم تدفع مبلغ شهري إضافي عشان تعوض اللي أخذته من الجوائز. فيعني الجريمة هذه اللي ارتكبها العم جيري ما كانت بدون ضحايا. وماكدونالدز عشان يحفظون ما يوجههم بعد الفضيحة هذه أعلنوا أنهم راح يوزعون 25 مليون دولار، المبلغ اللي تقريبا انسرق من هذه الجوائز، راح يوزعونها على زباين عشوائيين. فبكذا تكون القضية انتهت. لكن في سؤال محير كان باقي، منو كان المخبر اللي اتصل على FBI وبدأ السالفة هذه كلها؟ المخبر اللي على الأغلب لولاه ما كان انكشف هالموضوع. تذكرون موظفة الطيران اللي كانت على علاقة بجيري كولومبو رجل المافيا؟ تذكرون كيف خلاها تاخذ جائزة 100,000 دولار وبعدين اخذ الفلوس وتركها مديونة بالضرائب؟ اللي صار ان هذه الموظفة بعد ما مات جيري كولومبو في الحادث حست نفسها في ورطة، منو راح يسدد هالضرائب هذه؟ فراحت لدائرة الضرائب وخبرتهم بالسالفة عشان تنقذ نفسها. طبعا هي ما كانت تعرف كل شيء، لكنها خبرتهم باللي كانت تعرفه، ومن بعدها ما حد تواصل وياها ولا طالبوها بالضرائب اللي عليها ولا قالوا لها أي شيء عن اللي صاير. فموظفة الطيران كانت تعتقد أنها هي المخبر اللي بدأ العملية هذه كلها. لكن للي ما يعرف، دائرة الضرائب في أمريكا هم بروحهم جهاز فيدرالي، عندهم عملاء ومحققين وميزانيات عالية ويقدرون يفتحون تحقيقات بحجم هذا وأكبر، فما بيروحون للFBI بقضية مثل هذه بدون ما يشاركونهم الأمجاد. ولو تذكرون أصلا في بداية القصة قلت لكم أن المخبر هو اللي بنفسه اتصل على الFBI، والمخبر خبرهم عن العم جيري، وموظفة الطيران أصلا ما كانت تعرف العم جيري، وهي أصلا ما تواصلت إلا ويا جهاز الضرائب. فيعني موظفة الطيران ما كانت هي المخبر، مع أنها كانت تعتقد هالشيء. وطبعا الFBI ما راح يكشفون من المخبر، لكن اللي كشف المخبر كان واحد من عائلته، طبعا كشفوه لأنه خلاص السالفة قديمة وما حد مهتم الحين. المخبر هذا كان فرد من أفراد عائلة كولومبو اللي هي عائلة جيري كولومبو اللي مات في الحادث. هذا الرجل اسمه فرانك كولومبو، كان أخو جيري كولومبو. فرانك هذا سوى مقابلة وياه، وخلال المقابلة قال إن المخبر الحقيقي كان في الواقع أمه واللي اسمها ما كولومبو، واللي هي طبعا أم جيري كولومبو. مفاجأة صح؟ بس شو السبب؟ شو اللي خلى الأم تبلغ؟ ذكرت لكم ان جيري كولومبو وزوجته روبن كان عندهم ولد، والولد هذا كانت جدته ما كولومبو تريد تاخذ حضانته، لكن حضانته طبعا بتروح لامه روبن، وروبن مثل ما قلنا بعد ما مات زوجها سرقوا بيتهم، فهي حاولت تعيش نفس نمط الحياة ودخلت في قضايا احتيال شيكات وقضايا مخدرات وانسجنت، والولد فعلا راحت حضانته لجدته. بس مرت السنين وروبن كانت على وشك انها تطلع من السجن، والجدة ممكن تفقد حضانة الولد مرة ثانية، فراحت وبلغت الFBI بالموضوع عشان تحبس روبن مدة إضافية في السجن. وترى فعلا خلال تحقيقات الFBI كانت روبن من المتهمين، لأنها كانت تساعد زوجها في العملية وحتى كانت تختار ويا الفائزين، فنتيجة لها الشيء ولأنها كانت شريك مباشر زودوا عقوبتها في السجن. فيعني العم جيري ما كان الوحيد اللي انسجن، روبن اللي كانت فعلا في السجن زادت عقوبتها، والجدة حصلت اللي تريده، ظلت حضانة الابن لها. العجيب بعد ان اليوم كلهم متصالحين خلاص، الجدة والأم روبن والولد كلهم عايشين بوئام ولا كأن شي صار قبل، على ما يبدو أن الصلح كان بجهود الابن اللي كبر وصارت بروحه عند عائلة. وترى السنين كفيلة أنها تمحي كثير من الكراهية والبغض اللي بين الناس، خصوصا إذا كانت بينهم صلات رحم. ولهني نكون وصلنا لنهاية القصة هذه، ما أدري اليوم أحسها كانت قصص داخل قصة. المهم أتمنى تكونوا استمتعتوا، إذا عجبتكم القصة كالعادة لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.